السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم الكبير المتعال، لا إله إلا هو العزيز ذو الجلال، ربنا ورب كل شيء ومليكه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله الرسول المصطفى والنبي المجتبى، أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا، فأنار الله لنا به الطريق صلوات الله وسلامه عليه. فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل جل وعلا بمنه وكرمه أن يجيرني وإياكم من النار. نجلس معكم في هذه الساعة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها ساعة طيبة في سبيل الله، نتدارس فيها، نتذكر بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في فضائل لأصحابه الكرام، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل في كتاب فضائل رضي الله عنه، وساق لنا أحاديث صحيحة رضي الله عنه ورحمه الله فضائل المباركة. أي طيب، ما في الدراسات الساعة 8 لم يدخلوه من الثامنة إلى العشاء. طيب طيب، أخبرت جيد. هذا الإمام البخاري المبارك الكريم الذي ألف لنا هذا الجامع أصح كتاب بلى، إذا قيل ما هو الكتاب الذي حظي في هذه الحياة أعظم كتاب حظي قبولا عند الناس، كتب أكثر كتاب كتب على وجه الأرض، هو القرآن الكريم. أكثر كتاب جمعه البشرية وأنزل عليهم، والله إنه باق باق باق مهما قال الأحد. وأصح كتاب أيضا بعده أليس كذلك كتاب من؟ محمد بن إسماعيل البخاري، فيه الأحاديث. ولذلك سنأخذ إن شاء الله ترجمة للإمام البخاري الآن وفضائل الصحابة بحوله وقوته، نأخذ الآن ترجمة لهذا الإمام العظيم محمد بن إسماعيل بدراسات في كتب السنة بحول الله وقوته بالتعريف به. من هو؟ ما اسمه؟ أين ولد؟ ماذا فعل؟ نقرأ نشمهم. اقرأ يا بني، فتح الله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا كتاب مختصر في معرفة الإمام البخاري رحمه الله محمد والتعريف بكتابه الجامع الصحيح. أسأل الله أن ينفع بها طلبة العلم، إنه جواد كريم. يعني هذه النبذة تعريف بالبخاري وبكتابه الجامع الصحيح، نعرف به حتى يكون الإنسان على بينة. نعم. أولا، التعريف بالإمام البخاري. اسمه هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برجزبة، وقيل بزدزبة وهي لفظة بخارية معناها الزراع، هكذا نسبه الذهبي في النبلاء وتذكرة الحفاظ. قلت نعم، قلت هو أشهر من نار على علم، من لم يعرف العلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث. ذكر محقق سير أعلام النبلاء 26 مرجعا في ترجمته يرجع إليه التوسع. هذا اسمه شيخ الإسلام، هكذا وصفه العلماء. ومعنى شيخ الإسلام يعني رجل شاخ في الإسلام، كبر كبر في إيش؟ في الإسلام، في العلم، يعني كأن في العلم في فقه الإسلام شيء مرحلة كبيرة كما يبلغ الشيخ، هذا معناها. وإمام الحفاظ لا إشكال. ثم ذكر سيره وابن بردزبة. ابن بردزبة هذه كلمة أعجمية أليس كذلك ولا لا؟ كما مر كلمة حبشية نطق بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، عرفتم ولا لا؟ من يعرفها هذه الكلمة الحبشية؟ سنة قالها لمن؟ من يعرف قالها لمن؟ نعم يا بني. فتاة صغيرة، ما اسمها؟ أم خالد، أليس كذلك؟ أم خالد بنت خالد جويرية صغيرة الحبشة، هاجرت مع أبيها وقال لها الرسول سنة. نعم هنا نعم، يعني لا بأس إذا كانت الكلمة مشهورة. نعم اقرأ. ثانيا نشهدته. قال الذهبي في السير إنه ولد في شوال سنة 94 ونشأ يتيما، كذا قال الذهبي في تذكرة الحفاظ. حافظ فكفلته أمه، وكان له أخ بدلالة ما في مقدمة الفتح وتهذيب الكمال وتاريخ بغداد، ونقل عنهم صاحب السير. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخذ بالحديث. ويظهر أنه كان في سني 16 سنة، حيث قال ذلك كما في السير قال: فلما طعمت في 16 سنة حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. قال الحافظ يعني أصحاب الرأي. ثم خرجت مع أمي آخره وألهم حفظ الحديث وهو في سن 10 وهو في الكتاب، وناقش أهل العلم وهو في 11 من عمره كما التي ذكرها الذهبي رحمه الله وكذلك ابن حجر. جيد، يعني الآن ذكر كيف نشأ رحمه الله من صغره حفظ القرآن من 10، وحفظ كذلك يعني شيئا كثيرا، وبدأ يناقش أهل العلم، يجلس عندهم ويسأل وينقمه الله تبارك وتعالى، يعني كأنه نبغى نشأ في أحضان العلم من صغره. ولما حج بلغ 16 سنة خرج من بخارى هو وأمه وإيش وأخوه أحمد، كان له أخ أحمد لكن أخاه ليس كان مثله، هذا فتح الله عز وجل عليه، ليس كذلك ولا لا؟ إمام الدنيا في الحفظ والورع والتقوى. وهو يقول هنا وناقش أهل العلم وهو في 11 من عمره، الحادي التي ذكرها الذهبي، ذكر أنه كان جالس في حلقة من حلقات أهل العلم أليس كذلك؟ وقال الشيخ أن الحديث فوهم فيه، فرد عليه وهو في 11، رد على شيخه وهو في إيش؟ في 11. فدخل الشيخ وناقبه ورجع فصحح كتابه على ما قال الإمام البخاري سبحان الله، وهو تلميذ صغير. فدل هذه هبة من الله يعطيها الله عز وجل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه وحفظه وبذل النفس فيه والنفيس من الأمر الهين. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دين. نعم اقرأ. قال وصنف وهو في 18 كما ذكر ذلك، حيث ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ قال كان يقول لما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى، وحينئذ صنفت التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، صدها بي بقوله شدى وصنف وحدث وما في وجهه شعرة، وكان رأسا في الذكاء رأسا في العلم في العادة والورع. هذا هو صنف بالثامنة عشرة، يعني كانوا جمع الرجال والتواريخ رواة الأحاديث، جمعهم أنه كان حافظا في هذا الباب وصنف التاريخ. التاريخ موجود الآن، يسمى التاريخ الكبير للإمام البخاري، كتاب غير الجامع الصحيح، كتابا يسمى ماذا؟ تاريخ الكبير، ذكر الرواة وهو أكثر من 12 مجلد. كان صنفه في الروضة المباركة في المدينة النبوية، سبحان الله، أقوال من حفظه وصنفها ورتبها وما في وجهه شعرة، يعني كان غلاما. لا إله إلا الله، ما شاء، لا قوة إلا بالله. نعم أقرأ. ثالثا أشهر شيوخه في كل بلد نزل به في إقامته ورحلاته سمع على أول. ففي بخارى قبل أن يرتقي، فكل بلد ينزل فيه يسمع من العلماء الذين فيه، يذهب إليهم، يعرف حلقاتهم مجالسهم، فيسأل عنهم ويأخذ عنهم العلم. نعم. ففي بخارى قبل أن يرتحل سمع من محمد بن سلام ومحمد بن يوسف البيكندي والمسندي، وفي نيسابور يحيى بن يحيى، وفي بغداد سمع من عفان ومحمد بن سابق، وفي مكة سمع من أبي عبد الرحمن المحيدي وأبي الوليد أحمد بن محمد الأزرقي، وفي البصرة سمع من أبي عاصم النبيل وحجاج بن منهال والأنصاري، وفي مكة من عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وفي الشام سمع من أبي المغيرة عبد القدوس أبي مسهر وآدم بن وأبي اليمان، وفي مصر سمع من سعيد بن أبي مريم وأحمد بن إشكاب وأصبغ، في المدينة سمع من عبد العزيز وأيوب بن سليمان وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم كثير. قال وراقه محمد بن أبي حاتم سمعته إلى موته بشهر كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد، الإيمان قول وعمل. نعم. قال الذهبي فأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعين هو أبو عاصم والأنصاري وابن إبراهيم وعبيد الله ابن موسى وأبو المغيرة ونحوهم، وأوسط شيوخه الذين رووا له عن الأوزاعي وابن أبي ذئب وعيب بن حمزة والثوري. قال ثم طبقة أخرى دونهم، ثم ذكر طبقات يرجع إليهم قدمة ابن حجر. جيد. يعني لما سافر في سن 18 وسمع في كل بلد رحل إليها، والله كان همه العلم، كان همه إيش؟ كثير من شبابنا همهم اللهو والمجون، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. انظروا هذا الشاب الجيد الطيب الذي جعل هدفه وهمه والله حفظ حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في كل بلد ينزل، ليس همه الأسواق وليس همه المنتزهات، همه اللعب والترفيه، وإنما والله يهمه العلم. كل شيء، كل بلد ينزل فيه لابد يذهب إلى علمائه حتى يستفيد منهم، وهذا يدل على حرصه وإخلاصه، فأعطاه الله جل وعلا، نسأل أن يرزق الحرص. ثم ذكر شيوخه الذين سمع منهم، هؤلاء العلماء ذكروا شيوخه، و1800 رجلا من الشيوخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا منهج أهل السنة، لأن أهل البدع نسأل الله السلام والعافية، اللهم أجرنا البدع، بعضهم قال الإيمان قول فقط باللسان، الإيمان المعرفة، أليس كذلك؟ والمرجع يقول العمل خارج الإيمان قول واعتقاد. المرجع يقول الإيمان قول والعمل ليس من الإيمان، وفي الحقيقة العمل من الإيمان. العمل إيش؟ ركن من أركان الإيمان، لأنه كما فهمتكم قبل أمس أو أمس البارحة أنه ما يمكن إيمان بغير عمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث عظيم جيد. إذا الحمد لله نحن على هذا المنهج وهو منهج السلف رضوان الله عليهم، قول الإيمان وقول عمل يزيد وينقص. نعم، تلاميذه قال الذهبي روى عنه خلق كثر، روى عنه خلق كثر كثير، خلق كثير روى عنه خلق كثير، منهم أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم وإبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو ابن أبي الدنيا ومسلم والنسائي وغيرهم كثير. وذكر بسنده إلى محمد بن يوسف الفربري أنه كان الفربري أنه كان يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل فما بقي أحد يرويه غيري. أيضا عن محمد بن طاهر المقدسي قوله روى صحيح البخاري جماعة منهم الفربري عماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل النسفي وطاهر بن محمد بن مخلد النسفي. هذا رواة الحديث الصحيح الأربعة الذين وصل إلينا من طريقهم، وإجازتي وصلت من طريق الفربري، من طريق شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله. يعني أسانيد هذا الجامع وصلت إلينا عن أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. كيف وصل إلينا كتاب البخاري، وكيف نسنده إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجامع المبارك كأنه روى عنه الجامع كثيرون حدث به، الذي درسنا بعض أحاديثه وسنرى إن شاء الله بعضها بعد الساعة 8. نعم، معرفته العلمية كان شريف النفس عزيز الجانب ورعا شجاعا كريما حافظا فقيها جمعت فيه خصال الخير. ومن مناقبه التي تدرسه العلمية ما ذكره الذهبي قال وراقه محمد بن أبي حاتم سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان البخاري يختلف معي وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياما، فكنا نقول له فقال إنكما قد أكثرتما علي فأعرض علي، فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15 حديثا فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرف تقدمه أحد. قال محمد بن خميرويه سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 صحيح. ونقل الذهبي شيئا كثيرا يدل على أن مكانته العلمية مكانة عالية. ونقل قول أبي بكر محمد بن إسحاق قال ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. هذا ابن قيم إمام الأئمة، شوفوا إيش قال ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له محمد إيش ابن إسماعيل، أليس كذلك؟ يعني هذه تزكية من هذا الإمام العالي. كما قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى كما صح عنه ما أعلم تحت قبة الفلك أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله تبارك وتعالى، ويكفيه فضلا وفخرا السلسلتان. عرفتم ما سمعتم به الإمام العالم الزاهد الورع المبارك شيخنا درسنا عليه سلسلتان تسميان سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، جمع في كل سلسلة أكثر من 10,000 حديث ما شاء الله، بدرسها بأسانيدها بأسانيدها وعللها وفهمها، وكان إماما عليه العلماء. وعرفتم كلمة الشيخ ابن باز فيه رحمه الله تبارك وتعالى، هذا هذه الجملة القول فيه. فهو ما شاء الله لا إله إلا الله، وليس معنى ذلك أنه لا يخطي، كما يدندن حول ذلك من كان في قلبه مرض، كما يدندن من كان في قلبه إيش مرض. تعرف المرض ماذا؟ مرض الحسد والبغي، حسدوه ما بلغوا مثله. لا إله والله، جلسنا معه الإمام ورع ويتكلم بعلم، وهمه تحقيق أحاديث المصطفى. لا إله إلا الله وحده لا شريك، وكفاه شرفا أنه على منبر الحرم يقال صحلاني ضعفه الألباني. لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعله في جنات النعيم، وأن يخلف على أمته بخير منه، إنه جواد كريم. نعم. ثناء العلماء عليه. تحدث عن البحر ولا حرج. ذكر الحافظ قال محمد بن الدغولي: كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتابا فيه: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. وذكر قول الحافظ أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. الله أكبر. تخرج خراسان ولا قدم إلى بغداد خيرا منه. نعم. ونقل قول الإمام مسلم له: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقول أبي عيسى الترمذي: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. يعني ما وجد أحسن منه في العلل والأسانيد. نعم. جيد. ونقل أيضا قول أبي الطيب حاتم بن منصور: كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصرته ونفاذه في العلم. ونقل أيضا: آية من آيات الله. سبحان الله العظيم، فعلا آية من آية في بصره ونفاذه في العلم. نعم. ونقل أيضا قول عبد الله بن حماد الأبلي الأبولي. ونقل أيضا قول ابن حماد الأبلي: الأبلي نسبة إلى الأبلة وهي مدينة. نعم. قال: لوددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل. ونقل قول الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقوله: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا. سئل الدارمي عن حديث قيل له: إن البخاري صححه، فقال محمد بن إسماعيل: أبصر مني وأكيس خلق الله، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه. ونقل الحافظ أقوالا كثيرة، حافظ أقوال كثير من أهل العلم في الثناء عليه. قال بعد ذلك: ولو قلت أني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة، ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفنى القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. قلت: وهذا لبلغة في الثناء عليه، والله أعلم. إذن عرفنا ثناء العلماء عليه في عصره وبعده، حتى ذكر الحافظ هذه الكلمة، يعني كأنه يثنى على هذا العالم، ثنوا عليه ثناء جيدا علماء عصره، والحمد لله تقي على خلقه. نعم. منزلته في الجرح والتعديل الذي يطالع الجامع للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تصره في الأسانيد وانتقائها، وأنها في مكان الذروة في بابها. وهذا يدل على علمه الجم بالرجال. كتاب التاريخ الكبير في التراجم والتاريخ الصغير أيضا، فهو من أهل الجرح والتعديل، ولذا انتقى شيوخه رحمه الله تعالى. وانظر قوله: لم أكتب عن قال الإيمان قول وعمل. قال أيضا: كتب عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. رتب شيوخه الحافظ حجر إلى 5 طبقات تراجع في الهدي. وقال رحمه الله: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى. ونقل الحافظ عن الكشميهني أنه قال: سمعت الفردري يقول: قال محمد الفرابري يقول قال محمد بن إسماعيل ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك صليت ركعتين. شوف الورع، ما وضع كتاب في حديثه 4000 حديث إلا وهو يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله ويضع بعد أن يتحرى جهده في الصحة وورعه. نعم. قال أيضا للبخاري في كلامه عن الرجال توق زائد وتحرم يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو ذلك، وقل أن يقول كذاب أو ما يقول كذبه فلان أو رماه فلان يعني بالكذب. قال أيضا إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني أغتبت أني اغتبت. هذا من ورعه، شوف كيف يتكلم في الرواة، وفي الحقيقة لا بد من الكلام في الرواة حفاظا لهذا العلم. كان البخاري رحمه الله يتكلم في الرواة لكن يتكلم بورع وجعله قاعدة الناس، قال كل من قلت تركوه فهو لا تحل الرواية عنه يعني كذاب، وقال إني أرجو أني ألقى الله عز وجل ما اغتبت أحدا بعينه، قلت فلان كذا، وإنما يقول فلان تركوه ومعروف ما أراد بتركوه، فلان كذبه فلان يعني قال فلان، هو ما يقول هو كذاب ويقول كذبه فلان الناقل وهو صادق في هذا. إذا نقل الإنسان يبقى أن يصدق ويتورع نسقر، وهذا التقوى. نعم. قال الذهبي بعد نقل بعد نقله هذا الكلام بسنده صدق رحمه الله كلامه في الجرح والتعديل، علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضاعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحوها، وقل أن يقول فيه كذاب أو كان يضع الحديث، حتى أنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهم، وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. مما سبق أن هذا الإمام الجهبذ المبارك من أهل التعديل، وذلك بشهادة من شهد له بأن له كلاما في الرجال ولكن في غاية الورع والكمال. ذكر الذهبي قول البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقول فيه اغتياب، فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم كتابه التاريخ الكبير وكلامه في الرجال فيه يدل على ذلك، وأنه من علماء الجرح والتعديل. وأما منزلته فقال الذهبي في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقد قسم من تكلم في الرجال 3 أقسام. أول قسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم. القسم الثاني قسم تكلموا في كثير من الرواة وشعبة. القسم الثالث قسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. ثم هؤلاء العلماء الجرح والتعديل يعني لما يسألوا عن فلان ما هو يتقولون بالأمانة والصدق، بالأمانة وإيش كان عرفوا يقولوا، إن كان لا يعرفوا أو يسأل فلان يسأل أهل العلم حتى يتبين، لأنه لا بد كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فإيش فتبينوا، في رواية فتثبتوا. وقديما قيل الكلام إيش خبر وإنشاء، الكلام إيش ينقسم إلى كم قسم، ما يتكلم العبد في هذه الحياة ينقسمين إما خبر وإما إنشاء، الإنشاء هو ينشئ من عنده والخبر ينقل، فقالوا إذا كنت مخبرا إذا كنت فأسند، وإذا كنت منشئا فاصدق، لابد تصدق إذا كنت أنشأت من عندك، وإذا نقلت من شخص أسند إليه. من هذه الطريقة لما تكلموا في العلماء يتكلموا بما فيه، فلان يقولون فيه وهم، فيه كذب، فيه تدليس، فيه صدق، فيه إحسان، فيه ورع، يتكلمون بعلم، ما يجي يتكلم الإنسان بجهل. نعم أقرأ. قال ثم قال: والكل على ثلاثة أقسام. أول قسم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحداق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قال فيه لا يقبل إلا مفسرا، يعني لا يقبل فيه قول ابن عيينة مثلا ضعيف ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجيء البخاري ويوثقه. ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه. ومن ثم قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء بنقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. قول الذهبي: لم يجتمع على تضعيف ثقة، على توثيق ضعيف، وعلى ايش؟ تضعيف ثقة. ما يمكن احد يقول لك الامام احمد بن حنبل ولا مالك ولا مسلم، ابدا، هذا ثقات جبال، اليس كذلك ولا لا؟ وكذلك اذا كان ضعيفا مطلقا تحد، سبحان الله العظيم، هذه سنة الله في الحياة. نعم اقرأ. قال: ولهذا كان مذهب النسائي حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ثم قال: الثاني قسم منهم متسامح كالترمذي والحاكم والسخاوي وابن حزم، فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين أنه مجهول. القسم الثالث قسم معتدل. ابن حزم أعد ابن حزم الأول. قلت: وابن حزم فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي عيسى الصغير وغير من المشهورين إنه مجهول. متسامح كالترمذي القسم الثاني، والحاكم وإيش القسم الثاني؟ متسامح كالترمذي والحاكم، أليس كذلك ولا لا؟ أقرب أبي حاتم وغيرين. الشيخ ابن حزم ذكر بعد القسم الثاني. قلت أنا هذا كلام. نعم يعني ذكر بعد القسم الثاني. هو القسم الأول يقول لأنه قال في الترمذي مجهول. قال أبو عيسى أنه مجهول. يعني أبو هذا ابن حزم أنت قال أبو عيسى مجهول. طيب إيش الإشكال؟ قول أبي عيسى أنه مجهول دليل على أنه عنده تعنت وعنده لا متسامح أبو عيسى. لا عن ابن حزم، أقصد شيخ ابن حزم. ابن حزم صح، ابن حزم لا يقبل قوله هنا. نعم. لأن قوله أن أبو عيسى مجهول، أبو عيسى ليس مجهول. شيخ يقول لا. هل ابن حزم متعنت أم متسامح؟ ابن حزم أصلا ليس من نقاد الحديث. ابن حزم عرف كيف لا؟ ابن حزم يعني ناقل ينقل، يعني العبرة الجرح والتعديل بارك الله فيك الذي نقل الحديث هذا، ثم لما وصل ابن حزم وصل إليه العلم، ثم وصل إلينا وصل إيش. لكن هل هنا نريد أن نجعل ابن حزم في المتعنت أو في المتسامح؟ هذا شيء آخر، ما تعرضت له هنا. فقل لا، وإنما تعرضت لقوله في أبي عيسى أنه مجهول، وأبو عيسى علم، أليس كذلك؟ أبو عيسى إيش؟ علم مجهول، وإنما من نقاد الحديث. عرفت كيف لا؟ هذا هو الصحيح. نعم. الثالث قسم معتدل كأحمد والدوعدي. وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: إن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى سفيان الثوري وشعبة أشد منه، ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى وأحمد ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، أبو حاتم أشد من البخاري. قال النسائي: لا يترتب الرجل عندي يجمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترتب لما عرف من تشديده ومن هو مثله في النقد. فيتبين مما ذكر أن منزلة الإمام البخاري في الجرح والتعديل هي أنه يعتمد على أمرين متوازنين. الأمر الأول بصره الجيد في الرجال ونقده. بصره الجيد في الرجال ونقده. وأنه في الطبقة وهي الوسط، لا المتشدد الذي يأخذ بالغلطة والغلطتين ولا المتساهل، فهو في هذا الأمر في مكان الاعتدال. الأمر الثاني الورع الجيد، فينتقي الألفاظ التي ينتقد بها وينسب كل قول إلى قائله، ويظهر ذلك ما ذكره الذهبي. قال محمد بن الوراق: سمعته يعني البخاري يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون على التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية، لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس، يعني في حديث عائشة. انتهى كلامه رحمه الله. فأنت تراه هنا يقول: ما قلته في كتاب التاريخ من نقد الرجال إنما نرويه إنما إلى قائل لم يقله من عند نفسه، والله أعلم. اقرأ. ثامنا عقيدة الإمام البخاري. عقيدة الإمام رحمه الله في من يطالع كتابه يجده سلفي المعتقد، سالكا طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ثبت عنه أنه كان يقول: القول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، على هذا حييت وعلى هذا أموت وعليه أبعث إن شاء الله. وثبت أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق، وانظر كتابه خلق أفعال العباد، وانظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي وهدي الساري. وفيه قوله: ومن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. فتبين من ذلك أن عقيدته على العقيدة الصحيحة، والمنهج الصحيح تقديم الكتاب والسنة والاحتجاج بهما على غيرهما. ويكفيه شرفا أنه ألف أصحاب كتاب الله والمعتمد المقبول من جميع الأمة، والله أعلم. هذه عقيدته، يعني ماشي على طريق السلف، ما كان عليه رضوان الله عليهم، وهو النظر في القرآن والسنة والرجوع إليه، ولا سيما فتنة خلق القرآن الذي ظهر في عصر الإمام أحمد. فهو قلت القرآن مخلوق ولا أقوله، والذي قال لفظي بالقرآن مخلوق ما قلت، وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة والقرآن غير مخلوق. هذا هو الصحيح، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الباب، باب خطير في العقيدة. والله نمشي على عقيدة السلف وعلى منهجهم، ونسأل الله أن يحيينا عليهم ويميتنا على هذا المنهج ويميتنا عليه. هذا هو الصحيح. نعم. مؤلفات ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري من مؤلفاته غير الجامع الصحيح الأدب المفرد، وهو مطبوع، وقد ميز الشيخ الألباني صحيحه من ضعيفه في كتاب مآثره. الشيخ الألباني خدم كتاب إيش؟ الأدب المفرد للبخاري، كتاب جميل جدا، والحمد لله يدرسه أخينا الشيخ عبد الرزاق العباد في في في مسجد المدينة، وهو معتمد على هذا الصحيح، صحيح الأدب المفرد. نعم. جزء رفع اليدين في الصلاة. قلت: وهو مطبوع عدة طبعات والحمد لله. رفع اليدين في الصلاة، وهذا هو الصحيح الذي ثبت عن ابن عمر، كانوا يرفع 4 مرات في الصلاة خلافا لبعض المذاهب التي لا تعيش في المرة الأولى. والسنة والرسول حقا يتبع، لا يقال نحن على مذهب إمام. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من ركعتين، كم موطن ترفع فيها الأيدي؟ ترفع الأيدي 4 مرات في الصلاة، وبعضهم قال 1 مرة، أليس كذلك ولا لا؟ وهناك حديث يقول ابن المسعود قال كان يرفع فيه والأسد ثم لا يعود. ما هذه لا يعود هذه ما هي صحيحة كما حققها أهل العلم. فالشاهد أن البخاري يعني حقق في هذه الصلاة المباركة جزئية. نعم. قال جزء القراءة خلف الإمام مطبوع أيضا. بر الوالدين ذكره الحافظ ولم أعلم عنه شيئا. التاريخ الكبير وهو مطبوع أيضا بأنه صورة وهي الموجودة بالأسواق ويحتاج إلى تحقيق والله أعلم. نعم. تاريخ الأوسط ذكره الحافظ وذكره فؤاد سذكي موجود ببنك بور وهو ناقص ولم أعلم عنه غير هذا والله أعلم. تاريخ الصغير وهو مطبوع عدة طبعات منها طبعة ومعها الضعفاء والصغير له. نعم. الضعفاء هكذا سماه الحافظ والموجود باسم الضعفاء الصغير مطبوع عدة طبعات وآخرها بتحقيق يوران الضنادي خلق أفعال العباد وذكره الحافظ رحمه الله ثم قال وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة ثم قال ابن حجر لما حقق كتبه وذكرها هذه نقلتها منه من المقدمة وذكر قال هذه مروية لنا بالسماع إلينا وله كتب أخرى ذكر من تصانيفه. نعم. قال من تصانيفه الجامع الكبير وقال ذكر المسند الكبير والتفسير الكبير وقال ذكره البخاري. يعني كأن الحافظ بن حجر ما وقع على هذه الكتب ولا رآها. نعم. كتاب الأشربة وقال درسني في المؤتلف والمختلف في ترجمة كيسة. كتاب الهبة وذكره وراقه سامي الصحابة قال ذكره ابن مندة وأنه يرويه من طريق ابن فارس عنه وقد نقل عنه أبو القاسم البغوي الكبير في معجم الصحابة له وكذا ابن مندة في المعرفة ونقل أيضا من كتاب الوحدان وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة مبسوط ذكره الخليلي في الإرشاد وابن مهيب بن سليم رواه عنه. كتاب العلل ذكره أبو القاسم أيضا وأنه يرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن حمدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه. كتاب الكنى ذكره أبو أحمد ونقل منه وذكره فؤاد سزكين أنه طبع في حيدر أباد سنة 1360 هجرية. كتاب الفوائد ذكره الترمذي أثناء كتابه من جامعه وذكره سزكين أن له من الكتب أيضا التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقل السنن وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم وتاريخ وفياتهم وأنه توجد منه 18 ورقة في سراي مدينة نقلا عن فهرس معهد المخطوطات وكذا كتاب التواريخ والأنساب وأنه توجد منه عبارة في سراي أحمد الثالث وكذا كتاب العقيدة أو التوحيد وأنه في 12 ورقة وأن عليها كفاية المقتصد الحميد على خلاصة التوحيد من تأليف عبد الرحمن بن عبد البر الصعيد الحوتكي ذكر ذلك نقلا عن فهرس معهد المخطوطات. كتاب أخبار الصفات في الظاهرية نقلا عن فهرس معهد المخطوطات. ليه؟ نعم. هذه الكتب التي يعني ذكرها العلماء أفسدت في ذلك منها أجزاء صغيرة في بعض المباحث ومنها كبيرة في التراجم والأحاديث. ذكر الحافظ أن الإمام البخاري رحمه الله لما صارت الوحشة بينه وبين أمير بخارى كتب إليه أهل سمرقند يلتمسون خروجه إليه لما سار إليهم سار بخرتنك وهي قرية على فرسخين من سمرقند كان له أقارب بها فنزل عليهم فمرض أياما وتوفي رحمه الله تعالى كانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 265 هجرية سنة 56 ومائتين سنة 56 ومائتين هجرية. نعم. كان قد قال قبل وفاتوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلوا ذلك صلي عليه بعد ظهر يوم عيد الفطر ودفن بها رحمه الله تعالى.

حتى لا يخرج منه الطعام والأشياء، ما وجد حبلا، فجاءت لانطلاقها وحقته وضعته، فسمي ذات المشتاق. نعم. قالت عائشة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يفتادان به حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. شوفها، هذا عبد الله بن بكر كمان ذكي، لما زبنوا وجلسوا في غار ثور، عبد الله بن بكر كل يوم يأتيهم، فلا يأتيهم إيش؟ قال: وهو شاب ثقف لقن، يعني ذكي حاذق، انتبه بشويش، اسمع ايش يقولوا في مكة، ايش تكلم، ويجيهم في الليل، فيأتيهم في الليل يبيت، فإذا ويخبرهم ما يسير، وفي السحر يخرج من عندك، عرضهم في السحر يعني قبل الفجر يرجع إلى مكة، يظنه الناس هو في مكة ما خرج، وهذا من الحكمة. نعم. قالت: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريهما حين تذهب ساعة من العشاء. هذا عامر بن فهيرة عبد أبو بكر الصديق، عنده غنم، يجيله كمان في الليل يشرب من اللبن، يحلب 3 أيام حتى يتكتم الخبر، لأن كفار قريش أعداء الإسلام أنتلوه صلى الله عليه وسلم، وبذلوا كم؟ من يعرف بذلوا كم؟ 100 تمن الإبل، من يأتي بمحمد حيا أو ميتا من الشيطان حقيقة. وكان توفيق الله أنه خرج ودبر هذا التدبير، أن عامر بن فهيرة وابن بكر يأتيانهم، وواعدوا هذاك الرجل ابن أريقة سيأتي معنا. نعم. قال: فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، ينعق بالغنم، يعني يطر الغنم خلاص، يعني يجلس عندهم في الليل حتى يشرب الطعام ثم يرجع ثانية حتى يظنه أنه ما هو. نعم. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل، وهو من بني الديل، وهو عبد الله بن أريقط، هذا الرجل سمي في بعض الروايات ما اسمه عبد الله بن أريقط الكافر، من هذا يجوز الاستعانة بالكافر، أليس كذلك ولا لا؟ يجوز الاستعانة بالكافر، لأن عبد الله بن أريقط دليل خريج يعرف ومسالك إيش البلاد، يعني قد يتيه الرسول وأبو بكر في مسالك البلاد، أليس كذلك ولا لا؟ واتخذ رجلا ماهرا في هذا الباب، قالوا: أنت ما تكلم أحد، تجينا بعد 3 أيام بالراحلتين التي أعطاه أبو بكر وأعدهما وصلحهما أبو بكر الصديق، ثم قال: بعد ذلك تأتي يا ابن أريق بينه وبينك على، وفي بعض الروايات أنهم استأجراه على 10 دنانير، استأجراه على إيش؟ يوديه من مكة إلى المدينة، فهمت ولا؟ بدليل الخريت الدليل الخبير بالطرق، وهذا هو ابن أريقط. نعم. رجلا من بني الديل، اقرأ. وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، هاديا خريتا، ها شوف جاب هالكلمة. نعم. والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن يوسف وهو على دين كفار قريش فأمناه، هو على دين كفار قريش يعني كافر. يجوز المسلم يستعمل الكافر ولا ما يجوز؟ الكافر ولا ما يجوز؟ هذا دليل على أنه يجوز المسلم يستعين بالكافر في أمور ما يعرفها، فهمت ولا لا؟ يستعين بالكافر في أشياء حرب أو شيء أو سلم أو صنعة أو مهرة اللي ما يفقهها الناس يفهمها، أليس كذلك؟ الكفار الآن الأمريكان والبريطان والفرنسي عندهم أمور ما نعرفها، أليس كذلك ولا لا؟ يجوز نستعين بهم ولا ما يجوز؟ والله يجوز، هذا هو الصحيح. نعم. فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. جيد، واضح، هذه هجرة الرسول

أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعود بحول الله وقوته الى حديث ايش سراقة ابن جعشم لما سقط فرسه سقطت به ايش فرسه تاخذ في الارض طاحت فلما سقطت خرج الازلام. الازلام يعني جمع زلم والزلم الاقلام التي يستقسم بها إذا أراد الرجل أن يسافر أو يعمل. الله عز وجل هذا وجعلنا إيش من يعرف ماذا جعل الله لنا؟ ها الاستخارة. أليس كذلك ولا لا؟ الاستخارة علمنا رسولنا الاستخارة. فسقطت الفرس عنده كل واحد عنده أزلام عيدان إذا أراد يفعل شيء عنده هذه العيدان يقلبها ففي فعل في عود إيش لا تفعل في عود لا مسكوت ساكت كم؟ ثلاثة. واحد يقول افعل واحد يقول لا تفعل واحد ما في شيء. فإذا خرج ما في شيء يعودها إذا خرجت افعل افعل ما من العيدان هذه ما ترى أنت ولا زي ما يقولوا القراء تفعل ما يفعل أليس كذلك؟ فكأنه خرج العيدان حقته لما خرج الفرس يستقسم الأجل لم يشوف إيش تفعل فخرج يقول لا تفعل إنه هل أذهب أخذهم وطعنهم وقاتلهم ولا لا تفعل. خرج العيدان ايش تقول لا تفعل الذي يكره ايش قال فاستقر قال فاستقسمت بها اضرهم ام لا فخرج الذي اكره خرج الذي اكره واضحة انه كذلك يستقسم بالازلام زين طيب فركت وعصيت الازلام فعصيت الازلام لانه المئة من الابل اكلت قلبه فهمت ولا لا؟ الدنيا أكلت قلبه المئة من الإبل عصى الأزلام حقته وراح. نعم قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي يعني الفرس تقرب تنزل هذا معنى تقرب بي يعني نوع من المشي. نعم حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت يكثر الماشي وهو طالع أمامه لا يلتفت اللهم اكفنا بعذر سمع دعاءه اللهم اكفناه ماشي التفت وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم وكان يلتفت الرسول ما يلتفت ماشي الله أكبر. نعم قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت ويكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض هذه مرة ثانية يا فرسا برضه هبطت. نعم حتى بلغت الركبتين ثم زجرتها خر عنها وسقط والرسول ماشي ماشي ماشي في الطريق. نعم قال فنهضت فلم تكد فنهضت تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عتان ساطع في السماء مثل الدخان لغبار. لما خرجت يديها من النخاسة كأنه في أرض سبخة ولا أرض فلما خرجت تار الغبار. نعم فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره ثاني مرة شوفت من استقسم بالأزلام استقسمك مرة ثانية هذه مرتين. نعم فناديتهم بالأمان فوقفوا الآن خلاص قلتهم عرفوا أبغى أسألكم ما شوفكم إيش عندكم عليكم إيش الأمان لا أضركم. نعم قال فركبت فرسي حتى جئتهم ووقعنا لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيه وأخبرتهم أخبر وأخبرتهم ما قال أنت محمد أنت رسول الله يعني يوقفوا لأنه الآن ماسك الرمح يعني محارب لما خرج إليهم ولحقهم أليس كذلك هو محارب ويبغى يقاتل ويقاتل يبغى يأخذ الإيش الجائزة مهما كان لما رأى هذه وقف خلاص شال الرمح حقه ووقفوا أريد أكلمكم أنت رسول الله قال نعم هذا بكر الصدق هذا ماذا تريد أها شوف يسألهم عاد فأخذ الأخبار منهم قال أن قومك جعلوا فيك الديه نعم قال وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم سعهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني يرزئاني يعني قال لهم تبغوا شيء أعطيكم تبغوا طعام تبغوا متاع تبغوا وقف بس يقول إذا يعني سد عنا الناس هذا هو قال ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا اخفي عنا اخفي عنا الأخبار هل تبقى شيء اخفي عنا الأخبار ما تقول مدام أنت جئتنا يا سراقة اخفي عنا طيب قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن شوف سراقة ذكي فطي. في بعض الروايات كيف سراقة شوف الله الرسول يخبر كيف أنت يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى كيف أنت إذا سورت إيش بسواري كسرى كسرى بن هرمز قال اكتب لي خلني أشوف هذا كيف اكتب كده أنه خلاص تيقن أنه كان شجاع ووجد أنه ما يستطيع فالرسول ما يمكن تلحق ولا يمكن أن يقاتل أبدا مستحيل قال اكتب لي كتاب قبله الرسول نعم فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضى صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب انتهينا قصة سراق أليس كذلك ولا لا عجب فيها نعم الآن ننتقل إلى خبر آخر قال عروة قال فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رضي الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أهل المدينة سمعوا أن الرسول خرج لكن فين راح ما يدروا لأن قريش قالت محمد خرج والناس تناقلت الأخبار ما في إذاعات لكن أن الرسول خرج من مكة سمع المسلمون من مدينة مخرج رسول من مكة فكانوا يغدون أقرأ فكانوا يغدون ذات إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة كل يوم في الصبح يخرجون إلى الحرة طريق المدينة ينتظروا لعله يأتي صلوات الله وسلامه عليه نعم فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامه لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون يعني لما انتظروا ما وجدوا رجع وهذا اليهودي طلع إلى قصر الأطم يعني مكان عالي يشوف ناس بعيدة عرف أنهم هم من محمد فصاح يا معشر العرب هذا جدكم من حظكم الذي تنتظرون يعني الأمر العزيز لديكم الأمر الإيش العظيم لديكم تنتظرون فخرج الصحابة نعم أثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرب يعني نصرته أنهم عاهدوا أن ينصروه حملوا السلاح قالوا نحن جند الله فحملوا سلاح مخرج إليه استقبالا لهم قريب من أكثر من 500 رجل نعم عدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بيت ابن عوف ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول أقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما جلس الرسول وأبو بكر وصلوا لقبة والصحابة حولهم فجاء الذي ما رأى الرسول ويحييهم